يعني تتفاعلون مع الموضوع. أنا أدخل الآن في الموضوع الجديد تتشابه كلمة. فنكتفي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.